السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا ومعاصينا ومرجعينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة والسلام التسليم. أحمد الله أن تجلسي وتقوى وتتواصل الصلاة لقاء معه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحبهم الملائكة والبشر والرحمن ويذكرهم الله تعالى في العلم، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جالسنا عند تصرفنا أن يطالبنا جميعا هم غفورا لهم وما ذلك على الله تعالى بعلم. أيها الإخوة والأخوات، حديثكم عن عبادة من أعظم العبادات. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها على كل أحوال. أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، وأمر بفعلها بعد انتهاء الحج، وأمر بفعلها بعد الإقامة من عرفة. أمر تفضل الطعام أن تفعل هذه العبادة، وبعد الانتهاء من الطعام أن تفعل هذه العبادة. أمر قبل النوم أن تفعل هذه العبادة، وبعد الاستيقاظ أن تفعل هذه العبادة. أمر قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه أن تفعل هذه العبادة. أمر قبل دخول المسجد وبعد الخروج منه أن تفعل هذه العبادة. هذه العبادة هي أول ما تفعله للمولود إذا خرج من بطن أمه، وهذه العبادة هي آخر ما يفعله الإنسان قبل أن تخرج روحه ويموت. هي أول ما يفعل له إذا ولد، وهي آخر ما يفعله هو قبل أن يموت. هذه العبادة لا تحتاج إلى استشفاء الجثة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أن تفعلها طاعيا وطاعنا أو مضطجعا، ولا تحتاج أن تفعلها في جماعة، ولا تنفق مالا إلى جذعها، ومع ذلك رتب الله عز وجل عليها أجورا عظيما. هذه العبادة أيها الإخوة الكرام هي التي قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والولد الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أعطيكم عبادة أفضل من هذا كله. قال الصحابة: نعم يا رسول الله، ما هذه العبادة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، ما يحتاج على أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفائز والمشهور، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أخبر الرجل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام تستكبرك عليه، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول: العبادات والفضائل الإسلام كثرت، ما أدري ماذا أختار. يا رسول الله، دلني على عمل أتمسك به ولا أزال. ما أختار النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات يكتب عليه؟ هل قال أكثر مثلا من الصوم، أو قال أكثر من الصلاة، أو أكثر من الصدقة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أنت أكثر الذكر وأكثر الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري لي أبي إبراهيم عليه السلام في الأسبوع والأعراف، لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء لقي بعض الأنبياء ممن لقيهم إبراهيم. قال: لقيت ليلة أسري لي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرب أمتك مني السلام، يعني بدل السلام لأمة تقولهم إبراهيم سلم عليه، أقرب أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ألفة الماء، وأنها قيعان. الجنة يا جماعة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأن غراسها غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل من قال ذكرى من هذه الأذكار جعل الله سبحانه وتعالى في الجنة. أن تستطيع أن جالس ذكرى طبعا الشجر ونقيم في الجنة تقول: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. هذه تدرك لك بها أربعة في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الذكر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، مثل ما قال دائما يجمع بعد نداء يا ايها الذين امنوا مما ياتي الارض ولا ياتي منه يا الله يا ايها الذين امنوا يا من تعبدون لعباد ربي بماذا تقول عن ماذا تنهاك؟ قال يا ايها الذين امنوا عباد ربي اذكروا الله جمله الذكر ذكرا كثيرا وعند جنب الطارق الخطوط وعند مزار الزرع وعند الرحمن الرحيم 还是有马歇尔的呢？马歇尔的兄弟们真的不用打，都是很厉害的，马歇尔都是很厉害的。为什么呢？毕竟某人是真的，是找了别人，找了别人，找了别人说，找了别人说，不是他的这方面做的比较笨，没有他的想法呀。لكن الذكر موجود جدا لأنه متعة. يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة لما دخلوها وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ويقول الذكر عن أهل الجنة يقول يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون الناس. كيف تلهمون الناس؟ صحيح الصبيح تضرب مره امه. اذا بس كذا من الله سبحانه وتعالى دبينا كسبتي ما حد يقول لك يلا صحيح دبيني ولا انت الوحيد يا شيخ الواحد جعل الله تعالى في جسمك كما الانسان يمشي في جسمك وينزل الكلى ويرفع من الكلى ويجي للكلى ويرفع ويصدق القبر ويصدق الدماغ وينزل من اثر تشكي الان ما هو الذي تشكي الان فهذا الذي يشكي وكذلك اثر يصيب الحرب طبعا العرب من الاختيار ما في سبب توصل للعرب كذلك فانت وكذلك الناس انت تتحدث لو كان الواحد يتنفس اختيارا يعني من قاعد كذا يقول مثلا شهيد سليم سليم وجاء بعد اللي لم يستطع في جسمه هذا الامر واحد يموت ولا اذا هذا يموت ولا اذا كان يموت اللي انت يقول شو يقول سليم فالتنفس الله تعالى طبيعه العالم اهل الجنه يقول لك فاضل يلهمون يعني الالهام هو الشيء الذي ياتيك من غير اختيار يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس كما انك من غير اختيار تتنفس لذلك الجنة موجه في ومن الله ليش؟ لأن من كنت على الجنة ما في عبادة تفعلها في الدنيا وتفعلها في الجنة الذي لفضيلة الإخوان والله يا أحبابي إن الله يحب كل ما كنت تكره أكثر وإذا كنت تذكر الله كثير كم فرض الله سيئاتك لو واحد فرض طوال يومك نظر إلى حرام ولا قتال أحد ولا سوى معاصي تحكيك من طوال يومك استغفر استغفر استغفر دائما الذكر فليش صحيح يوم القيامة تكون بين الرغيم لكن بعدها استغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله بعدين في مثلا نظر حرام بعدين ترجع بعدها تسبح الليل وبعدها ما اعطى لكن بعدها تسبح الليل يقول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الواحد يذكر الذكر يكفر الله السيئات بل والله يا اخوان الذي يذكر الذكر يحب الله حتى يكون دعاؤه استجابة ذكر الله تعالى في كتاب الصبر والرزق كلاهما دخل البحر وغرق في البحر أحدهما عدو من أعداء الله فرعون والثاني نبي من أنبياء الله يونس عليه السلام يونس جاء إلى قومه في قرية نينوى في العراق دعوا من الاسلام دعوا من الرسول الى الاصنام ثم اظهروا لقد استغفر الله يهديكم على ان بدركم حتى لا تعتبر واقبل الى السفينه في البحر صغيرا قالوا واشرقهم قال قولوا بما ما اريد السجن على ولم يستاذن من الله انني يلاحظ القوم ان توظيف سننك كيف تدرك وظيفتك فلما مر أراد الله تعالى أن يبتليهم فقلت السفينة بهم وقال الله قال عيش الأربعة ونحن خمسة بدل ما نقول كلنا يموت واحد دخلت شوي ذكر الله يلا منا الذي لا يبتلى الله الدعوة. ثم نزل يونس نزل الحوت في قعر البحر. فلما نزل إلى قعر البحر سمع يونس تسبيح الحقائق. الله يقول وإن من شيء إلا يس سبحوا بحمد. ولكن أنت لا تسمع تسبيحا إلا وأنت حليم غفور الله. ويقول الله جل وعلا لما ذكر الطير والجمار قال كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال هل الجدران تسبح والحجاره تسبح والاشجار تسبح كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلما سمع يونس تسبيح الحقار يقول الله فلا تهب الناس بأسمائهم وبتأويلهم، لكن غير معروفين بأشكالهم. يعني ربما واحد يرى الإمام أحمد الشافعي أو يرى الشافعي أو غيره، ولا يدري هذا الشافعي أو أحمد، لأن ما عندهم تلفزيون ولا عندهم تصوير ولا شيء، وبالتالي يتبع أحمد محمد، لكن عمره ما شافه لو يشوفه معروف. فجاء هذا الحال وقال لأحمد بن محمد: يا شايخ قم اطلع من نفسك. قال ابن محمد: يا اخوي انا عارف السبيل، وانا يعني لست من هذا البلد، وانا اروح الى الليل، خلي بالك من الفجر حتى اطلع الشمس. قال: لا قم امسك امر النوم، قم. فقام ابن محمد وجلس على عتبه الباب، على عتبه الباب المسجد. جاء حارس يدخل الباب، فنظر الى ابن محمد جالس عند العتبه، قال لك كيف يكون عارف الباب؟ قال لك انا مش عارف على هذا الكيف، انا مش عارف. قال اقول لك كيف؟ وانطق الحاله بالنسبه للامام احمد الجمهور حتى وضعه في وسط الطريق. احمد بن عبد العالم ما تعود الناس في جمهور المرسل، تعود يعني يقعد يقول الاستاذ يسلمون عليه، اما واحد من جمهور المرسل. ف أحمد بن حنبل لما رأى ذلك كان في ثلاثة ونصف شهر، فكان أمام المسجد وكان في الخطاب. الخطاب نظر وإذا أحمد بن حنبل شاعري جالس في الشارع، فقال الخطاب: يا شيخ يا شاعري تعال نمن المقبل إلى المسجد. أحمد بن حنبل جالس وضع حقيبته في أرضه في الجمعة. لا أرى أحمد بن محمد من هذا الغباء ويعجب ويجلس ويغطس النوم لا يتوقف لسانه عن ذكره. سبحان الله الحمد لله الله ولله الحمد، سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله، سبحان الله. دائما الواحد إذا صار يذكر الله ربما 10 دقائق ولا ساعة يتعب. أما جاء الشيطان ما وقف، فقال له أحمد بن محمد: منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال الخطاب: أي حال؟ قال: الانتصار يهديك. قال أحمد بن مالك: ما يوقف، منذ متى وأنت على هذا الحال؟ فقال الخطاب: أنا منذ سنين على هذا الحال أسبح عندك. فقال له أحمد بن محمد: ما تسأل؟ قال: لا تعودت عليه حتى صار طبيعة الأمر. فقال له أحمد بن محمد: فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ العبادة الإخواني لها أثر في الحياة دائما، كل عبادة تعملها الله يتابعك في حياتك قبل الموت. ترى قيامك صلاة الفجر الله يتابعك عليه وعلى ما تعلم، أحيانا صلاح أولادك، أحيانا رزقك ذاك اليوم، أحيانا يكف الله عنك ألم، يكف عنك مرض، وأنا ما أدري أن الله يتابعك. الله يتابعك عليه وعلى ما تعلم، ذكرك لله يتابعك الله عليه وعلى ما تعلم. يقول الله في الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأحمد يقول لنا: أذكر الذكر، ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ فقال الخطاب: أول ذلك أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. قال: سبحان الله، ما دعوت بشيء إلا الله أعطاك إياه. ما دعوت الله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه، إلا شيئا واحدا لا أزال أطلبه في شيء أنت ما تدعوه إلى الآن ما فعلت عنه. فقال له محمد بن محمد: وما هو؟ فقال الخطاب: هو أن أرى أحمد بن محمد. فقال له محمد بن محمد: ها هو الله قد جاءك بأحمد بن محمد ليجرب رجلك مقبلك. ألا ما طلع من المسجد إلى التسجيل وتسجيل الكذب وتتبعه؟ ها

يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك يهادى بين قرنين. يهادى يعني يا جماعة ما يستطيع أن يقطع المسجد ليل فيجده ربنا يمسك على هذا ويمسك على هذا. يهادى بين قرنين حتى يقام الصف. محمد بن كذب بل محمد الخبيث في سيوف الحرارية لما كبر أصابه الآن كبار مثل في الجوة يصيب الجوة ويصيب نوع من الشلل في أحد شفتي جسمك. فكان يتحضر الصلاة قال لما يحملوني في المسجد فيقول له ابن الله تعالى أنت يعني معاق الله أدرك فيقول لا أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب احملوني إلى المسجد إذا سمعتم النداء ولم تروني الصف فاضربوني في المقبرة. يقول ابن مالك يجب أن يفسر في المقبرة لن يمنعني شيئاً. يا إخوان إذا رأيت الواحد يعرض الصلاة حتى لو كان حتى لو كان من المعاصي لكن صارت الصلاة العظيمة عرفنا عليه. المرة واحدة من أصحابي رضي الله عنه يستجيب ابن بدر ولدت الثانوية المتربة ولدت أشرف فرض الله وسهر مع ربيت فقلت له ويقول لي الشيخ الولد هذا تحرى والولد هذا تحرى فرض الجيش منه. قلت له بس كيف صلاتك؟ قال أما الصلاة فأشهد أن لا إله إلا الله وقلت له أشرف لكن الصلاة ما تتركها أبدا. يقول ما صلى في المسجد صلى الله عليه وسلم يقول لا لكن الصلاة مثل الحياة الموت يعني يقول خلق كل شيء أبدا لا يا الله صلي. يقول الصلاة مثل الحياة الموت. يقول والله في أحيانا أدور يروح يصلي بدون المسجد ثم إذا رجعت أقول الصلاة وأروح على خلق الصلاة. إذا كان يروح المدرسة على الساعة الثالثة ولا الساعة الرابعة أشوف الموضوع يصلي حالة الوقت. من الأربع أقول أنا صليت ما صليت دليل عنده ذاتي اللي يصلي. إذ بدا أن معظم الصلاة الحديث عليها أن الصلاة سوف تحكي من المساجد وأن الله في رجعة مدى بينه وبين الله صلة متمسك فيها حتى لو انتهت وقع في المعاصي ما دام انك متمسك الله يحفظ الصلاه. لذلك الله تعالى يقول واقم الصلاه اذا اردت ان تستطيع ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اول امر يوجه بل مذموم اول امر الان الواحد يا جماعه اذا خرج من بطن امه أول ما يقع مضر أمه ويلقون في شركة ويلقون على شركة وعمر خمس دقائق يأتي أبوه أو أحد وماذا يفعل في أذنه؟ هذا يفعل أبوه وش يسوي في أذنه؟ الأذن ما كانت طيب أذن أيهما أفضل الأذان ولا آية الكرسي؟ وش أفضل عند الله الأذان ولا آية الكرسي؟ القرآن ولا الأذان أفضل؟ أيهما أفضل الأذان من القرآن؟ وإذا كان من القرآن القرآن أفضل. أحكم أعرف في كلام بشر كلام الله تقول الأذان يا رحمة الله أكبر حيا القرآن القرآن أفضل. ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد للمولود تضع آية الكرسي في يده أو تضع سورة الفاتحة. لا يقول إذا ولد المولود أذن في يده وهو وتوبة وزن كيلو من الثلاثة يجعله يقول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. ما يفهمه ما عليك يفهم ولا ما يفهم هل القلب يتعلم بالصلاة من يوم من هذا حال. ثم إذا وصل الله إلى ثلاثة أوامر أول أمر يوجه إليه شكال تفضل ولا يقال له حج ولا عذر ولا صوم الله صل وما سر فيه صل ويوصل عشر ويصل ويوصل ويقوم عليها لعشر في ولدي تعطيه الصلاة عند الله الصلاة أن يمسك عن السعادة إذا تبغى تتوفت في دراسة في رزقك في علاقاتك مع الناس في كفاية المقام احرص على انك تقيم صلاتك والله العظيم الصلاه تحميك من هذه الشروط كلها اذا كنت مقيم من صلاتك صنع المسجد فلا في المسجد تستطيع ان توقع تعرف الصلاه صلاه عظيمه اذا عرفت الصلاه رفعك الله تعالى درجات كفاره السيئات وجعل الله تعالى مكانا عندك اذا كنت مصليا فعلا قائما بما امرك الله تعالى به معظما لله يجعل الله تعالى لك عنده مكانا اذا كنت فعلا مصليا صلاه تامه لا يكرمها رب العالمين فاحرص على صلاتك بل ابدي احرص من هذه الصنون ايضا الا يتكاثروا بهذا المعظمون حتى يكون لهم حق المساله الاخيره يا جماعه بعد حرص الله تعالى عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم حق من حقوق العباد حق من على نفسه كان وديع ربك اتوه في المنام وقل الوديع سلمته وليس هو حق الله تعالى الله يقول وقال ربك الا تعبدوا الا اياه طيب بحقك يا رب هذا واجب عليك ما هو الواجب للعباد فقال وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا هذا ابو هريره نادته امه يوم قالت له يا ابا هريره فقال لبيك ثم شعر ابو هريره ان صوته ارفع من صوت امه الثانيه بدل الفكره ارفع صوتي على امي ويقول لبيك فذهب واشترى عبدين مملوكين وعتقهم في وجه الله توبه من المعصيه يا ولدي وفي كل هذا البيت اجل لو تزوجت ابو هريره بعض هذا اليوم لان الكريم يقول له عطني 10 ريال فاشتري شعر يقول له انا اعطيك 15 ريال ماذا تعمل بعد حتى يقال لك التليفون وما تقدر وتخلص الشعر ما صاحبك يا الله ما تصبر الله ليش ما صاحبك بالقرآن سورة مرة هذه. لذلك أعرف الناس بحسن أخلاقك من؟ أجيب من؟ دون عليه. إذا الرجل اللي قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحتك؟ صحتك يعني بحسن معاملتك، بحسن مصاحبتك، بحسن مجالستك، بحسن مؤانستك، من أحق يا رسول الله؟ وكأنه يقول يا رسول الله الناس اللي أنا أخاربهم كثير، فيهم أم، فيهم أب، فيهم زوجة، فيهم أبناء، فيهم أخوة، فيهم أخوات، فيهم جيران، فيهم زملاء، فيهم إمام المسجد، فيهم المسجد، فيهم يا القاضي، فيهم يا القاضي، فيهم يا عمي ويا عمتي وأنسابي. الناس اللي بيخاطبهم أنواع عشرين نوع، وزوجة وعيال وأحفاد، هل عشرين نوع كلهم؟ من أحد واحد منهم أني أبتسم بوجه الله؟ من أحد واحد منهم أني أجلس معه قبل ذلك؟ لو ما عندي شحن في جوالي تسجيلة أفرط بأي واحد من عشرين نوع؟ لو ما عندي تهنية واحدة أعطينا أي واحد من الأنواع؟ من أحق الناس بغصن صحابتي، بغصن مصاحبتي؟ مش جاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أحق الناس بغصن صحابتي؟ مش جاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أسمع من؟ أمر. قال ثم من؟ قال ثم أمر. قال ثم من؟ قال ثم أمر. قال ثم من؟ قال ثم أمر. ثم أكرم بعد ذلك. يعني لو عندك إلا الرسالة واحدة حفظ، ما عندك جوالك إلا دقيقة واحدة صلها، ما عندك ساعة في الأسبوع تقضيها فراغ إلا واحدة تقضيها عمل صلها، ما عندك إلا خطة واحدة حفظ. من أحب الناس بخصوص حالة الإمام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك. والله العظيم يا جماعة أن الذي هو الوالدين يفتح الله لنا بابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يوصى طلبه برزقه وينسى له باهله ماذا يفعل؟ فليصل رحمه، اغسل بقوت عيالك، عيال عمك، خوالك، امك، ابوك، يصل رحمه يواصلهم يتصلهم يسير عليهم يجدهم هدية يعزمهم بحضارة دائمة فليصل رحمه. إذا أردت أن تجوز صبرك برزقك تنفع لصبر رزقك فليصل رحمه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما بدأ، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما بدأ، أسأل الله تعالى أن يحفظنا في يمينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا. اللهم ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من شر الاشرار وفيه الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وفيه الكاذبين وشمالة الشاذين وسرقة الساحرين وشعوذة المشعوذين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من سكر الاشرار. اللهم احفظهم من التدخين ومن الممثلات ومن جميع الافعال يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الامراض والاسقام ومن الاسواق والاوراق. اللهم لا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شريك، ولا عقيما الا ذريه صالحه قدرته، ولا تدع من بيننا ولا من احبابنا من يحتاج الى وظيفه او دراسه او زواج او سداد دينه الا اختارت له ذلك واعنته عليه. يا من كان نعما مجيب لوحده ما دعا، يا عظيما يا كريم الصالح يا احسن